بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان وقفات مع المرأة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين الكرام، الله ربي وربكم أسأل أن يجعل ما أقول وما تسمعون في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يكون هذا الاجتماع الذي حضر أهله وتركوا مشاغلهم أن يكون حضورهم واستماعهم وحبهم للخير طلبا لمرضات الله تعالى، وهذا الظن بالجميع نحسبهم والله تعالى حسبهم. أيها الأحبة الكرام، جاء في مقدمة الشيخ فيصل أثابه الله أن الموضوع الذي سأتكلم فيه إن شاء الله تعالى يتعلق بالمرأة أو بالحجاب، وسأعرج إن شاء الله على بعض أمور أراها بل يراها الجميع من الأهمية بمكان. أيها الأحبة الكرام، بادئ بدء، يقال إن من المسلمات أن دين الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، مهما تبدلت واختلفت ألسنة الناس وطبائعهم وأقاليمهم وأشخاصهم، دين شامل لجميع متطلبات الحياة، دين أنزله الله تعالى وهو الحكيم الخبير العليم بما يصلح خلقه اللطيف بعباده، دين من أيسر الأديان السماوية، أرسل الله لنا أفضل رسله أفضل رسله عليه الصلاة والسلام، وأنزل أعظم كتبه القرآن، دين لا تزال الأمة جميعا من وفقها الله إليه تنهل من معينه صباح مساء، أصلح أحوالهم، هذب سلوكياتهم، هذب جوارحهم، كيف لا؟ والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل ولا يحتاج إلى إكمال، ولا كمال بعد إكمال الله تعالى. فرضي الله لنا هذا الدين واختاره لنا، فلله الحمد والشكر من قبل ومن بعد، لا نحصي ثناء عليه. أما ما يتعلق بموضوع هذه المحاضرة، فيقال تحت مظلة كمال الإسلام وتحت مظلة عظمة هذا الدين، يقال: كان الناس في الجاهلية في حالة من الظلم والجهالة، الشريف يترفع على الوضيع، والغني يأنف على الفقير، لا تواصل ولا تراحم ولا توادد، وأعظم من هذا كله ضلال القلوب عن طاعة الله وتوحيده. قد اتخذت كل قبيلة صنما تعبده وترجوه وتخشاه، بل من المضحكات المبكيات أن بعضهم كان يصنع الصنم من التمر فإذا جاع أكله، كانوا لا ينفرون يمنة أو يسرة حتى يستقسمون بالأزلام. كان الواحد منهم إذا خرج من أقداحه ما يسوءه لم يحرك ساكنا، كانوا يتشاءمون بالطيور بالأصوات بالأشخاص بالعهات الخلقية، كان الواحد منهم قد جعل قلبه معلقا بكلام الكاهن أو بكلام الساحر، ضاعت القلوب، ضلت الفطر، اختلفت قلوب الناس. والله تعالى لطيف بعباده. على حين هذه الغفلة جاء شعاع من بطن مكة، بعث الله أحب خلقه إليه، بعث الله نبيا رحيما رؤوفا كريما، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. جاء والناس في ظلمات من الجهالة، يصعب على الشخص أن ينتقل من عادة من العادات كعادة في اللباس أو عادة في اللهجة أو لهجة معينة، يصعب على الفئام من الناس أن ينتقلوا عن عادة ألفوها، فكيف إذا كان الانتقال من عقيدة إلى أخرى؟ لا شك أن الأمر أعظم وأهم وأجدر بالعناية والدعوة والاهتمام الخاص. يقصر على موضوع المرأة وكيف كان حال المرأة في الجاهلية. أولا كلنا يقرأ، بل إن شاء الله كلنا يحفظ قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة بأي ذنب قتلت هي مسؤولة. ونقرأ جميعا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أتعلمون كيف كانت المرأة في الجاهلية تعامل؟ يقسم بعض المؤرخين الجاهليين في معاملة الوليدة إلى قسمين: عقلاء وعامة أو غير عقلاء. أما العامة من الجاهليين فكان الواحد منهم إذا قاربت امرأته على وضع حملها أخذها وخرج بها إلى الصحراء، ثم أحضر معها مولدة تعينها على استخراج الجنين ومعالجة آلام الطلق والولادة. يقوم هذا الرجل بعد أن يجلس امرأته والمولدة معها فيذهب إلى مكان غير بعيد حتى يرى أشخاصهم، فتقوم تلك المولدة بحفر حفرة في الأرض أمام المرأة، فإذا بدأ الطلق يزداد أخذت تلك المولدة تعالج المرأة، فإذا ما خرج الجنين، فإن كان ذكرا رفعت تلك المولدة ذلك الجنين على يديها فيراه والده فيأتي هاشا مستبشرا فرحا مسرورا فيتلقف جنينه. أما إن كان المولود أنثى فإن تلك المولدة وتلك الوالدة بل وذلك الوالد الذين نزعت من قلوبهم الرحمة، تقوم تلك المولدة بكل سهولة فتخرج تلك البريئة وتضعها في الحفرة ثم تردم التراب وكأنك لم تسمع ولم يقل. فيأتي ذلك الرجل بعد أن يرى صغيرته تدفن ويأخذ بيد امرأته ثم يعود إلى بيته أو إلى خبائه قد رفع رأسه وشمخ بأنفه، لأن هذا يعتبر عندهم من الكرامة ويعتبر من الشهامة. أما عقلاء الجاهليين ألا والله بئس في العقول. قيل لعمر بن العاص: يا عمر، قال له أحد السائلين: يا عمر، كنتم قريش أو كنتم أنتم يا معشر قريش من أرجح الناس عقولا ومن أسدهم نظرا ورأيا، كيف حاربتم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: يا ابن أخي، والله لقد جالست أقواما تزن عقولهم الجبال رجاحة و ولكن أضلها بارحة. عقلاء الجاهليين كان الواحد منهم يتحمل كما يزعم العار، ويتقبل تلك الوليدة ويربيها، قال بعض المفسرين حتى تبلغ الجارية 5 سنين أو ما يقاربها. فإذا بلغت الجارية 5 سنين قال أبوها لأمها: ألبسيها حليها وحللها. والمرأة الأم تعرف أن هذه الكلمة معناها الوعد والقضاء على هذه الصغيرة، فتقوم تلك الوالدة بإلباس تلك الصغيرة البريئة من الحلي والحلل، ثم يقودها أو يخرج بها والدها إلى الصحراء. ولقد ذكر المفسرون أنه يخرج بها إلى بئر متعارف بها أو متعارف عند الجاهليين أنها تسمى بئر النساء أو بئر البنات. هذه البئر مرتفعة عن حد الأرض قدر قامة الرجل، وهي عميقة، وقد وضعوا لها درجا، وعند الدرج حصى. فإذا مات ذلك الوالد بتلك الصغيرة البريئة قال لها: يا بنية، بعد أن نجلس بجوار الجدار البئر قال: يا بنية انظري هل في البئر من ماء؟ وأنتم تعلمون أن الطفلة الصغيرة ترى أن أباها هو كل شيء بالنسبة لها، فتفرح بتنفيذ كل ما يأمر، فتقوم ببراءة الطفولة وتصعد الدرج ثم تدلي برأسها ترى. فيقوم ذلك الرجل الذي نزعت ونزعت من قلبه الرحمة فيرفع قدميها حتى تصعد رأسها. ثم انظر واسمع إلى هذه القلوب التي كالحجارة أو أشد قسوة، يسقي بأذنه فإن سمع لها أنين: يا أبتي يا أبتي، ألقى حجارة عليها حتى تلفظ أنفاسها، ثم يرجع وقد رفع رأسه وقد أفحص له قبيلته في صدر المجلس، وأن هذا قد فعل شرفا نعتز به. هكذا كانت المرأة تعامل في صغرها عند الجاهليين، أما إذا تحملها كما يزعمون وبلغت سن الشباب فإنها إذا جاءتها العادة لا تكلم ولا تشارب ولا تجالس ولا تؤكل، بل إن بعض زعماء الجاهليين يأنف أن تبقى معه الحائض، فيخرج يوصف لها خيمة خارج الدار، فإذا ما انتهت وانطهرت من عدتها أدخلها في داره. أما الميراث فكأن الجاهليين قد اتفقوا أن المرأة لا حظ لها من الميراث، بل هي من سقط المتاع، لا ترث شيئا، ليس لها حظ من المال مهما كانت حاجتها. إلى غير ذلك مما ذكره المؤرخون والمفسرون وكتاب السنة. هذا فقط ما يتعلق بالمرأة، وأكتفي بالحديث عن المرأة لأن موضوع المحاضرة مصبا عليه. جاء الإسلام فأخرج الناس من الظلمات إلى النور كما ذكر آنفا، أصلح العقائد، أصلح الجوارح، هذب النفوس، ألف بين القلوب. جاء الإسلام وكانت المرأة كما سمعتم تعامل أشد معاملة من الحيوانات، تقتل وهي حية، تحرم، تهجر، لا تؤكل، لا تشارك، حتى العدو لا يعامل عندهم بمثل هذه المعاملة. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم سبل السلام، فجعل الله المرأة في الإسلام أما لها حق البر والتقدير والتكريم وجعلها زوجة لها حق المعاملة بالمعروف ولها حق النفقة والمعاشرة بالتي هي أحسن، جعلها بنتا يجب على والدها أن يحفظها بل يأثم وتتلوى ذمته إن فرط فيها. أعز الله شأن المرأة بالإسلام، فبعد أن كانت تؤذى وتقتل وتسمى أو تعد من العار، شرع الله عقيقة يذبحها الوالد شكرا لله تعالى على أن وهبه جارية. تذبح تلك العقيقة شكرا لله تعالى على أن وهبه جارية، ربما تكون وقد كان من أبر أبنائه له. ثم أوجب الله عليه أن يرعاها حق رعايتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فالرضاع من حقها والحضانة لها حقوق ومتطلبات يلزم الوالد أن يقوم بها، وكل هذا بضوابط شرعية عند أهل العلم. بل جاء الإسلام العظيم بعظم الإحسان أو بالترغيب إلى الإحسان إلى النساء وإلى البنيات خاصة. جاءت امرأة إلى عائشة ومعها ابنتان تسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فلم تجد عائشة في بيت النبوة إلا ثلاث تمرات، أخذت ثلاث تمرات فأعطت الجارية فأعطت كل جارية تمرة وأعطت أمهن تمرة، فأكلت الجاريتان التمرتين، ثم نظرتا إلى التمرة التي في يد أمهن، فقامت الوالدة فقسمت التمرة نصفين وأعطت كل واحدة نصف من التمر، نصف تمرة. فعجبت عائشة من صنيعها ذاك، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أدخلها الجنة برحمتها لابنتيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. فانظروا يا رعاكم الله، أجر عظيم على عمل يسير للأكثر. وقال عليه الصلاة والسلام: من كن له ثلاث جواري أي بنات فأحسن إليهن، يعني بالتربية والنفقة، وأظن في لفظ الحديث: وزوجهن كن له حجابا من النار. أرأيتم كيف بدل الإسلام حال المرأة إلى أحسن حال، وكيف رفع مقامها وأعلى شأنها وجعلها زوجة لا تزوج إلا بولي، هذا الولي يختار الأكفأ لها، وقد أنيبت المسؤولية في ذمته، فإن أصلح فله وإن لم يصلح فعليه، ولا يلوم إلا نفسه. ورد في الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. انظر كيف جعل الإسلام تلك المرأة جوهرة يحافظ عليها. كان الزواج في الجاهلية وفي بعض الديانات يختار الرجل يمر على البيوت فيقول: أريد فلانة، فتخرج معه رغم أنفها جبرا عنها، ليس لها حل ولا عقد. بل ذكر بعض من كتب في الديانات والتآريخ المتقدمة أن المرأة عند الفرس كانت تحرق بالزيت احتقارا لها، يغلى الزيت الحار ثم ترمى فيه، لأنهم يعتبرونها مصدرا للشؤم ومصدرا للحروب. بل جاء في بعض التآريخ أن بعض الدول في قرون ثالثة كانوا يعدون النساء من عداد الماشية، وإلى وقت قريب كان في بعض بلاد أو جهات بلاد اليابان كما ذكر بعض المؤرخين أن الزوجة إذا مات زوجها تبقى حبيسة في بيت أهل زوجها، إن شاءوا زوجوها أحد أبنائهم، وإن شاءوا أمسكوها خادمة تعمل حتى تموت مهانة محتقرة. شاهد المقال أن المرأة في الإسلام قبل أن تتزوج تمر بمراحل عبارة عن حصون كلها حماية وحفظ وحصانة لهذه الجوهرة. إذا تقدم الخاطب ليخطب فهناك موافقة من طرف الفتاة، فإن كان الزوج كفءاً زوجها وليه، وإن كان الزوج غير كفء فإن من تمام المسؤولية عدم تزويجها. يتقدم الخاطب ليخطب، فإذا وافقت البنت ووافق أهلها هناك إكرام لها، هناك المهر، وهناك الشروط إن اشترطت، لكن شروط بتعقل. قد يكون الزوج معروفا على سبيل المثال ببعد منزله مثلا، أو قد يكون معروفا بصلافة اللسان، فإن كان معروفا ببعد المنزل وبعدم وصل رحمه يشترط عليه أن تكون واصل الرحم، أن تكون لينا معها، أن تعاشرها بالمعروف، مهر خطبة أو خطبة ومهر وولي وشاهد عدل، ثم إظهار لشأن المرأة ولكرامة المرأة إعلان النكاح حتى يشترك الجميع، يشاركونها فرحتها بعدما كانوا يشاركون والدها في قتلها. وهذه المرأة وإن تزوجت فلها حق ولها حصانة باقية، ليس فقط بعد الزواج بل حتى توضع في قبرها. فإن كان الزوج سيء الطباع خشنا في المعاشرة، بذيء اللسان مخلا قبل ذلك بما أمره الله تعالى به، فهناك المخالعة، تخالع منه إن لم يطلق. الشاهد من الكلام أن المرأة محفوظة مصانة، وعند الموت بعد أن كانت تدفن وهي حية تغسل وتطيب وتوضع في أكفان بيضاء أو في أكفان كما يعمل أو كما يكفن النساء، في ثياب إما أن تكون ملونة أو أن تكون مختلطة، الشاهد أنها توضع في خرق طاهرة، ويصلى عليها ويدعى لها ويعزى فيها. فإن كان زوجها قد مات قبل فلها حظ من الميراث، إن كانت زوجة وخلف الزوج أولادا فلها الثمن، فإن لم يخلف زوجها أولادا فلها الربع، فإن كانت أما ترث الثلث تارة والسدس تارة، وإن كانت أختا ترث النصف تارة وتشارك في الثلثين تارة، ولها حظ آخر من الميراث كما هو معلوم في علم المواريث. إذا علمنا هذا فلنعلم أن مسؤوليتنا أن مسؤوليتنا عن المرأة تتضاعف على غيرها. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت أيها الوالد مسؤول ومساءل، فالوالد مسؤول عن بناته، والزوج مسؤول عن زوجته، والأخ مسؤول عن أخته، وكل ولي مسؤول عن من ولاه الله تعالى أمره. فقد تكون مسؤولا، فقد تكون أبا تسأل عن زوجتك، وتسأل عن بناتك إن كان لك بنات، وتسأل عن أخواتك إن كان لك أخوات. ومع إكرام الإسلام للمرأة إلا أنه مما يؤسف له ومما يندى له الجبين ومما تدمع له العين أن هناك لوثات، إن صح التعبير، من لوثات الجاهلية لا تزال باقية في شرائح من المسلمين. أيها الأحبة، ليس العيب أنني أخطئ أو أنك تخطئ، إنما العيب أن نصر على أخطائنا. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بقي أو يلاحظ ويسمع ويرى في بعض المسلمين لوثة من لوثات الجاهلية. سبق الكلام على أن المرأة في الجاهلية كانت محتقرة إلى أبلغ درجات الاحتقار، ويسمع من بعض الناس عبارة يحتار العاقل في من تكلم بها. يذكر بعض الناس المرأة فيسبق ذكر المرأة أو يعقب ذكر المرأة بكلمة أكرمك الله، فيقول مثلا فلانة، وقد تكون زوجة له بل قد تكون أما له، فيقول بعدها أكرمك الله. حسبك أو قف عند هذه العبارة، أكرمك الله وإن كانت دعوة إلا أنها تقال في الغالب عند ذكر الأذى من باب إجلال السامعين. فعبارة أكرمك الله لما لا تقال بعد ذكر الرجل، ولما خصت بها المرأة؟ لأن بعضهم يرى أنها أو فيها نوع من الاحتقار، فمن كانت هذه العبارة على لسانه فليتق الله تعالى وليخف الله تعالى وليقلع عنها. ألا يستحي الواحد من الناس؟ ألا يستحي ذلك الرجل الذي يأتي ونسمعه جميعا يقول أكرمكم الله عند ذكر والدته أو زوجته أو ابنته؟ خذ عبارة أخرى، يقول بعض الناس إذا بشر ببشارة فيقول عجل ببشارتك، أخشى أن تكون الفرحة بإيش؟ ببنت، وهذه قد سمعت وقد كتب عنها. لأن الجاهليين إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ألم تسمع قول الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قدم البنات قيل لعظم فضلهن ولعظم الأجر المترتب على من أحسن تربيتهن. ومن لوثات الجاهليين في احتقار المرأة عدم توريثها، بل محاولة صدها عن الميراث، وهذا أكل للمال بالسحت. فإن كانت يتيمة فكلنا يعلم جزاء من أكل مال يتيم، يفرض الله لها فرضا وتأبى أنت، يشرع الله شريعة في حق ميراث المرأة وتأبى أنت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شاهد المقال أن هذه اللوثات الجاهلية ينبغي أن نحذر منها، فالجميع إن شاء الله من أبعد الناس عنها، لكن من باب النصيحة للمسلمين، من علمناه أو رأيناه أو سمعنا عنه أن هذا الطبع من طبعه فلنحذرهم من مغبة ذلك. فالإثم عظيم والحساب شديد. وإن من المسؤولية التي ستسأل عنها ويسأل عنها كل واحد منا أن نرعى شأن النساء خاصة، لأن النساء ضعيفات جبلة وخلقة، لأن النساء مستهدفات، لأن النساء يفتن ويفتن. أيها الأحبة في الله، علمنا جميعا أن الإسلام حصن المرأة بحصون عظيمة، ومن ذلك أو من تلك الحصون قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا بمحرم. لما؟ لأن هذا المحرم يحوطها ويحفظها ويرعاها من أعين الناس، من أعين الخائنين، من غد الغادرين. تسافر مسافة قصيرة أو طويلة معها محرم. بل بلغ من يعني اجتهاد بعض أهل العلم أنه قال: إذا اضطر المسلمون إلى دفن ميت وميت في قبر واحد أن يجعل بينهما حاجز من التراب، كما نص على ذلك أصحاب أو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كل هذا انظر حتى في القبر إكرام وحصانة للمرأة وإن كانوا أمواتها، لكن من باب ترسيخ تحصين المرأة الأحياء. وكان مما شرع الإسلام في شأن المرأة الحجاب. الحجاب يعف المرأة ويحفظها من نظر العابثين، يحصنها من إقدام ضعفاء النفوس عليها. جعل الإسلام حجابا مستورا يستر مفاتنها ويخفي معالمها حتى لا تطمع فيها نفوس الضعفاء. لكن ومع شديد الأسف جاء من أبناء المسلمين من يحارب الحجاب ويتهكم بالحجاب وينظر إلى نساء الغرب بأنهن قدوات لنساء المسلمين. أجلكم الله يذكرون عن أمن الفواحش في ديار الغرب أنهم ما يقرب من 5000 طفل سنويا، وفي بعض الدول شهريا في دول الكفر يولدون سفاحا. وذكروا أن النساء العفيفات في بعض دول الكفر بنسبة 0.5 إلى 10. تخيل هذا الأمر. بينما والحمد لله في بلاد المسلمين إذا سمع الإنسان أن هناك أمر يتعلق بالعرض قامت قيامته، ولم يهدأ له بال ولم يقر له قرار. لما؟ لأن الإسلام عظم هذا الأمر ورتب عليه الجزاء العظيم، وفي المقابل رتب العذاب الأليم على من فرط فيه. يأتي بعض المسلمين ويلبسون ثياب النصيحة للمسلمين ويقولون: هذا الحجاب يحجب تلك المرأة عن قضاء أعمالها، يحجب تلك المرأة عن النظر إلى طريقها، يجعل المرأة حبيسة تحت ذلك الجلباب أو ذلك اللباس. يقال أولا: أولئك نساء الغرب نقرأ ونسمع عنهن تركوا الحجاب بل لبسوا ثياب الفحش، فكانت عاقبة أمرهن خسرا. هناك دور اللقطة وقضايا الاغتصاب تعد بالآلاف بل بعشرات الآلاف. والمرأة إذا خلعت جلبابها كالنعجة إذا خرجت بين قطيع الذئاب، فقد تضعف النفوس حتى ولو كان فيها إيمان. إن كيدهن عظيم، والنساء يفتن كما قال الشاعر: يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. لكن الإسلام وضع الضوابط، وضع الحصون والأسوار المنيعة التي تحجب انتشار الفتن. إذا قام الولي والمسؤول عن تلك المرأة برعايتها، إن كانت ابنة أو زوجة أو أختا أو أما، وأيضا غير تلك الثلة أو الشريحة ممن خانوا أمتهم وخانوا نساءهم، أخانوا النصيحة للمسلمين وزعموا أن ترك الحجاب من التطور. يلاحظ على بعض الآباء هدانا الله تعالى وإياهم إهمال المسؤولية. أترضى أيها الوالد أن تسمع في محرم لك ما يسوءك؟ أنا أحلف أيمانا ثلاثة، والله وتالله بالله، أن كل واحد من المسلمين إن شاء الله لا يرضى ولا معشار عشر هذا الخبر. لكن من التناقض بمكان أن ترى نساء من نساء المسلمين قد خلعنا أو قاربنا على خلع ذلك الحجاب، تمشي والأعين تترقبها يمنة ويسرة، ومن أمامها ومن خلفها، أين وليها؟ أين أبوها؟ من أمن العقوبة أساء الأدب. أيها الوالد، إذا ندمت فلا تحين مندم ولا تحين مناص ولا تلم إلا نفسك، لأنك أنت الذي حفرت قبرك بنفسك. أترضى أن ترى رجلا يكلم ابنتك أو أختك أو زوجتك؟ لا والله لا ترضى، لكن قد حصل ويحصل. والسبب أن بعض الأولياء لم يلقي بالا ولم يحرك ساكنا، وقد ينصح وينبه، وهذا قيام الحجة، يعني أن الحجة قد قامت عليه. فالإثم أعظم، لأن الإنسان إذا أقيمت عليه الحجة ثم أصر وعاند فالذنب أعظم، كما قال بعض العلماء: إن القوم إذا بلغتهم الآية ورأوها ثم أصروا واستكبروا فإن الذنب أعظم. ألم نقرأ قول الله تعالى لما طلبت بنو إسرائيل من عيسى عليه السلام أن يطلب من ربه أن ينزل مائدة؟ طلب عيسى من ربه ذلك، فقال الله: قال الله إني منزلها عليكم، هذه الآية، لكن إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وفي التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أيها المسلم، أيها الوالد، أيها الزوج، أيها الأخ، ارقب نساءك لا من باب التهمة ولكن من باب القيام بالمسؤولية. النساء إلى أين يذهبون؟ أليس من إهمال المسؤولية أن تخرج ابنتك أو زوجتك متعطرة تلبس أحسن ثيابها إلى السوق؟ عجبا، هذا التزين لمن؟ تلك العطور لمن؟ إن رضيت بذلك أو علمت ورضيت فإنك قد فرطت في جانب كبير مسؤولية. كم يكفيها في السوق؟ يكفيها ساعة أو يكفيها ساعتان؟ بعض الناس قد تكون حاجة امرأته في السوق نصف ساعة، فيقول: أنا مشغول، اجلسي من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب سأصلي ثم آتي. ثلاث ساعات قد تنقص أو تقارب ثلاث ساعات، أي إفراط بعد ذلك الإفراط، ثلاث ساعات كاملة لحاجة لا تستغرق إلا سدس هذه الزمن نص ساعة، هذا من التفريط. والله إن اشتغالك بأمر امرأتك وابنتك وأختك أهم من غير ذلك. دع عنك الزيارة لأصحابك، دع عنك أمورك الدنيوية، انتظر. وإن حصل أن تذهب بها إلى سوق نسائي فلا شك أن هذا من تمام المسؤولية. وإن بليت بعدم وجود سوق فكن معها وكن حواليها. أنا أجزم أن امرأتك عفيفة، لكن الشر لا ينتهي وأهل الشر لا ينتهون، فكن على حذر وكن حريصا على ذلك. كم من والد قد رفع كف الضراعة يدعو الله صباح مساء لمن رأى من بر زوجته ومن بر بناته به لما أحسن إليهن وأحسن تربيتهن. وكم من والد قد عض أصابع أنامل أصابع الندم، وقد عض أنامله حرقة وحسرة لما رأى من عقوق بناته به، والسبب أنه فرط في ذلك. قرأت خبرا في جريدة قبل أيام، خلاصة الخبر وفحواه أن رجلا قدم زوجته لثلة من أصحاب السوق مقابل شيء يسير من المخدرات. أي غيرة؟ أي حرمة؟ أي مسؤولية بقيت في ذلك الرجل؟ أيها الأحبة الكرام، هذه الأمور إن شاء الله والحرص وعظم المسؤولية معلومة لدى الجميع، لكن من باب التأكيد والحث أن نرعى نساءنا، أن نحافظ على بناتنا، أن نحافظ على هذا الحجاب. والعجيب أن عقلاء الغرب ونساء الغرب العاقلات إن صح التعبير العقل ما زالوا يرفعون صيحات الندم بأن يحذو أن تحذو نساء الغرب أن تحذو نساء الغرب حذو نساء المسلمين في الحجاب. كل مجتمع فرط في هذه أو في هذا الحجاب لا زال يئن أو لا زال يتلظى بنار الفحش والفواحش والرذائل. فالحذر الحذر من التهوين في شأنه، والحذر من الإصغاء إلى الناعقين المحقرين من شأنه، والحذر من التسويف أو إهمال شأن الزوجات والبنات والأخوات. عليك رعاك الله أن توقي لهذا الأمر بالا عظيما قبل أن تندم وقبل أن تعض أصابع الندم. واحمد الله تعالى على أن جعلك مسلما، جعلك ذا شعور بالمسؤولية. فالحذر كل الحذر من التفريط، فكم قد ذرفت أعين دموعا من الحرقة والألم، وكم قد ندم آخرون على التفريط في رعاية النساء. أيها الأحبة في الله، لا أطيل، لكن أمر الحجاب من الخطورة بمكان في هذا الزمن الذي زهد فيه عدد غير قليل من نساء المسلمين. فالله نسأل أن يحفظ مجتمعنا من كيد الكائدين، وأن يحفظ مجتمعنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار، وأن يحفظ نساءنا ممن أراد التغيير بهن، كما أسأله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا إلى كل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يجعل اجتماعنا في هذا المكان اجتماعا موفقا مسددا إلى كل خير. إن كان في الوقت بقية، إن أثقلت عليكم فسأذكر بعض أمور متعلقة بما سبق في كلام الشيخ في المقدمة عن بعض الأمور العقدية، وأستميحكم عذرا في اقتطاع بعض وقتكم. والضيف إذا جاء إلى أضياء إلى مضيفيه يأتي لأخذ ليأكل ليشرب، وأنا أريد أن آخذ بعد أكلكم وشربكم أن آخذ من وقتكم، فهل أنتم سامحون لي؟ طيب، وإياكم. هناك نقاط سأذكرها في مسألة القوادح العقدية، وبعد الفراغ من المحاضرة ستأتي أسئلة، أليس كذلك يا شيخ؟ لكن أيضا أنا سأسأل، وسأسأل من الحاضرين، ويرتب على السؤال جائزة. يتكرم بإعطائها الشيخ فيصل جزاه الله خير، نختار جائزة لمن أجاب، ثم يرشح أحد الحاضرين للإجابة عنها على أسئلة، فأرجو الإصغاء. سأسأل فيما تقدم وفيما سأقول. هناك أولا يعني قوادح عقدية، أخطاء أو زلات عقدية عند بعض الناس. وقبل ذلك نحمد الله تعالى على نعمة التوحيد، والله نسأل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها وهو عنا راض. أيها الأحبة في الله، بلي بعض المسلمين عند التداوي إذا ألمت بناء قريب له أو بنفسه ألم به نازلة من مرض أن يذهب إلى كاهن أو إلى ساحر ومشعوذ، وهذا أمر مع شديد الأسف لا يزال في بعض المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة. وفي لفظ: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله لأن يموت الإنسان على فراش المرض أفضل له من أن يخرم معتقده وأن يصدق كاهنا ويعتقد أنه على حق وينفذ أوامره. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالدواء مشروع شريطة ألا يكون الدواء محرما. ورد في الحديث: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا المرض الذي ألم بك، اعلم أن المرض على أقسام ثلاثة: إما أن يكون كفارة لك على ذنوب ارتكبتها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أو أن يكون ذلك المرض رفعة لك عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. قد ورد في الحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أن معناه صحيح: إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. أو يكون ذلك المرض كفارة وتغطية ونسخ لمعاصي اقترفتها، إما أن يكون عقوبة أو يكون كفارة أو يكون رفعة. فلما قد بما أن الله شرع لك الدواء والاستطباب بالدواء الحلال لما تلجأ إلى ما حرم الله؟ أتريد أن يعافيك الله وأنت تعصي الله في طلب العلاج؟ ألا تخشى أن يزداد مرضك؟ وقد حصل، فكم من إنسان قد خرم معتقده وذهب إلى كاهن أو مشعوذ فسلط عليه المرض أضعاف مضاعفة. إذن عليك بالرقية الشرعية والدواء الشرعي. يا أخي، ينبغي أن نرقي أنفسنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما أراد النوم جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ فيهما بالإخلاص بسورة قل هو الله أحد وبالمعوذتين، ثم مسح رأسه وما أقبل من جسده. وكان يرقي إبنيه الحسن والحسين ويدعو لهما بدعوات. لما نزلت المعوذتان الفلق والناس ترك الدعوات ورقاهما بالمعوذتين. لما نقرأ على أبنائنا عند النوم بسورة الفلق وسورة الناس؟ ما أكثر من يأتي إلى الراقين، يأتي بأطفاله، هذا ابني عنده قلق، ابني يفزع في الليل، ابني يستفز من نومه، ابني وهكذا. لما لا ترقيه أنت؟ لما لا تعلمه ذكر الله؟ بعض الأولاد قد يبلغ 5 سنين يعلمه أبوه الفخر بالأنساب أو الفخر بالأحساب، هذه العصبيات الجاهلية، يعلمه قصائد، يمدح قبيلته، يمدح عشيرته. هذا الأمر يكون بعد، علمه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، علمه حب القرآن وحب الرسول وحب الصحابة. يقول النخع إبراهيم كما ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. يعني كان الآباء من السلف الصالح يضربون أبناءهم على أن يعيدون الناس وعدا ويخلفونه أو أن يشهدون بما لا يعلمون. ويقول بعض التابعين كنا نعلم أبناءنا حب أبي بكر وعمر، لما لا نعلم أبناءنا حب الصديق رضي الله عنه؟ وفي كتاب العيال لابن أبي الدنيا يقول سعيد بن عمرو أو عمرو بن سعيد، إذا زوجت ولدي وحججته وحفظته القرآن فقد قضيت حقه علي وبقي حقي عليه. والله إن الإنسان يغبط الوالد إذا دخل المسجد ومعه في يده أحد أبنائه، يحبب له المسجد وأهل المساجد، يحبب له الصلاة. بعض الآباء لا يقيبان، قد يبلغ ولد 7 سنين يدخل مدرسة ويقرأ يتعلم القراءة والكتابة، ومع هذا لا تجد أن والده يهتم له بأمر الصلاة خاصة وبغيرها عامة. إذن الحذر من إهمال شأن الأولاد. ذكرت هذا استطرادا في قضية الذهاب للمشعوذين. أيها الأحبة، الحذر الحذر، نحذر أنفسنا ونحذر غيرنا. لا يجوز، حرام أن يذهب إلى أولئك. اطلب العلاج بالرقية الشرعية، اقرأ على نفسك، اطلب من أهل الخير القراءة عليك، تداو بما شرع الله لك. الأمر الثاني الرقى والتمائم، وهي دخيلة أو داخلة تحت مظلة ما سبق. تجد بعض الناس يعتقد في أمور تجرح عقيدته وتثلم أو تقبح في إيمانه، يعلق تميمته في بيته أو في يده أو في سيارته ويظن أنها تدفع البلاء. هذه تأتي بالبلاء، تذهب التوكل عنك. من تعلق شيئا وكل إليه، فالحذر الحذر. عليك بإحسان الظن بالله وبفعل الأسباب الشرعية وترك تلك الرقى الشركية، ولن ترى وتسمع إلا ما يسرك عند الله تعالى. حتى لا أطيل، أيضا مما ينبغي أن يحذر منه الاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره. يقال إن من نعمة الله علينا في بلد الإسلام أن الإنسان منا لو خسر ماله أو مات أولاده أو مات والده أو مات قريب له، إذا بلغه الخبر نعم قد يحزن وقد يبكي رحمة للميت، ثم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أو يقول الحمد لله على كل حال، أو يقول قدر الله ما شاء فعل. لكن انظر إلى من تجردوا عن العقيدة، إلى من خلعوا رفقة التوكل وحسن الظن بالله، في الغرب في ديار الكفر إذا بلغ أحدهم خبر أن ماله قد خسر أو قد ضاع أو أن قريبا أو قد مات، قد ينتحر، يحرق نفسه، يشنق نفسه. لما؟ ما هناك رضا، ما هناك يقين بأننا بأننا كما قال عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. خلقنا الله من عدم ثم نرجع إليه فيحاسبنا، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن عمل سوءا فلا يلوم إلا نفسه. إذن الحذر من التسخط من القضاء والقدر، وبالتحديد كلمة تحصل على لسان بعض الناس: لو أني ما فعلت كذا ما حصل كذا، أنا قلت لفلان لا يسافر فلو أنه ما سافر ما مات. قضي الأمر، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل ماذا قدر الله وما شاء فعل. وكلمة لو لها أربع استعمالات حتى تكون المسألة واضحة، أو حتى تكون المسألة واضحة. لو تارة يأثم العبد عليها ويحرم عليه إذا كان اعتراضا على قضاء الله تعالى وقدره، كأن تقول لو أن فلان ما خرج من بيته ما قتل، أو ما دعس، أو ما دهس، ما تجوز. قضي الأمر. الأمر الثاني أن تقولها أيضا وتأثم عليها في غير اعتراض على القضاء والقدر، وذلك أن تقول لو أن عندي مالا لاشتريت محرمات من خمر أو غناء أو خنا أو مخدرات أو دخان وتاجرت فيه، فقد يكون ما عندك مال لكن تمنيك لفعل السوء تأثم بذلك. الحالة الثالثة في لو أن تقولها وتؤجر عليها، كأن ترى مسجدا قد بناه أحد المحسنين وتقول لو كان عندي مال لبنيت مسجدا، لو كان عندي مال لذهبت لأمي إلى مكة تعتمر، لو كان عندي مال لاشتريت مثلا مصاحف وأرسلتها إلى بلاد فقيرة من بلاد المسلمين، لو كان عندي أرضا أو لو كان عندي أرضا لأقمت عليها مسجدا لأهل القرية. إذا كنت صادقا في نيتك فأنت مأجور. الحالة الرابعة والأخيرة لا أجر ولا وزر، كأن تقول لو سألك سائل يا فلان أين مكان المسجد فتقول الذي في المحاضرة، فتقول مكانه مع الطريق الفلاني، ولو ذهبت مع الطريق الآخر لكان أسهل لك. فهذه لا في اعتراض ولا تمني فعل السوء ولا فعل خير، إنما أمر مباح. أيضا من القوادح العقدية الاستهزاء، الاستهزاء بأهل الصلاح أو بأمر أعم، الاستهزاء بأمور التشريع، والاستهزاء يكون تصريحا ويكون تلميحا. تصريحا باللفظ، كان يسخر الإنسان من اللحى، كان يسخر الإنسان من أهل الصلاة، كان يسخر الإنسان من الذكر، كان يسخر الإنسان من المساجد، من الكعبة، من القرآن، من الثوب الذي فوق الكعبين. هذا خطير. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والآية التالية تعلمون نزولها، في غزوة تبوك كان هناك رجل يسخر بالصحابة، أولا الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. عودا على ما سبق، الاستهزاء قد يخرج الإنسان من دينه، وسمعتم الآية في التوبة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ومفاد القصة أن رجلا سخر من الصحابة، فاتهم الصحابة بكثرة الأكل وبالخوف وبالجزع، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكثر أكلا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فنزلت الآية في شأن هذا الذي سخر من الصحابة، فالحذر من إطلاق اللسان في مزالق كلامية قد تودي بدينك. وأما النوع الثاني من السخرية وهي الاستهزاء غير الصريح، يسمى التلميح بالغمز بالعين، إذا رأى ناس من الصالحين سخر من اللحى، من الثياب، من كتب العلم أو ما شكل ذلك، أو حركة باليد أو بالجسم، المهم أنه يسخر من طرف خفي، لكن الله تعالى يعلم السر واخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيضا من المزالق قول تقدم الكلام عنها التشاؤم بالبنات، وهذه كما سبق الحديث لوثة جاهلية، فعليك أن تحمد الله تعالى. قل ألا ترى أن بعض الناس من تأخر إنجابه يتمنى أن يرزق يعني بأقرب فرصة حتى تقر عينه بنعمة الذرية، وأنت تتشائم من نعمة وهبها الله لك وحرمها غيرك. فالأولى أن تفرح بما أتاك الله، وأن تجعل تلك الفتاة البنت الأنثى أن تجعل منها زادا لك عند الله بأن تربيها وأن تحسن تربيتها وأن تراقبها في حركاتها وسكناتها. أيضا هناك مع الأسف الشديد لوثة من اعتقاد المرجئة. المرجئة فرقة ضالة يقولون الإيمان في القلب، يكفي أن ترى أن تقول أنا مؤمن في قلبي، واستباح المعاصي والحرمات. فبعض الناس إذا نصحت عن معصية ظاهرة، شرب محرم أو حلق لحية أو سماع غناء، قال يا أخي الإيمان في القلب. يا أخي حتى النفاق في القلب. فالأولى أن تفرح بالنصيحة، أما أن تصر على خطأك وأن تلتمس عذر لخطأك وأن تبرئ نفسك وأنت مخطي، فهذا لا ينبغي. أيضا بعض الناس عندنا نعوذ بالله قنوط ويأس من رحمة الله تعالى، بل والله إن بعض الناس إذا علم أن أحد قرابته أو أصحابه مريض بمرض خطير كالسرطان عافانا الله إياكم وعافى الله كل مسلم، ييأس ويعزي بلسان الحال أهله. لما؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وله دواء؟ ألم تقرأ قول ربك تعالى في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ ألم تقرأ قوله تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ ألم تقرأ قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ ألم تقرأ قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ إذن لمن يأس؟ كن قوي العزيمة، أحسن الظن بالله، فإذا أحسن العبد الظن بربه وفقه الله الخير. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لكن الظن بالله ظن السوء. اسمع إلى ما قال تعالى في سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فالحذر من ظن السوء، أحسن الظن بالله، إياك والقنوط واليأس. أيضا بقي نقطتان، وهي مسألة في بعض العبارات يقولها بعض الناس من باب الدعاء على الآخرين. فتسمع بعض الناس إذا ظلم في مال أو في وظيفة أو في أرض يقول ظلمك الله كما ظلمتني، أو أسأل الله يظلمك كما ظلمتني، هذا حرام عليك، لأنك وصفت الله بصفة نزه الله نفسه عنها. الله يقول: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول: وما يظلم ربك أحدا، ويقول: إن الله لا يظلم الناس شيئا، ويقول: وما ظلمناهم. وفي الخبر القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالحذر من الظلم، إياك أن تظلم نفسك بأن تتهم الله بالظلم. نعم، ادعو على من ظلمك بدعاء صحيح المعنى: أسأل الله ينتقم لي، أسأل الله يرد حقي. أما أن تدعو على الظالم بدعوة لا تدعو شرعا فهذا لا يجوز. مثلها قول بعض الناس إذا شعر بخيانة: خان الله من يخون، أو خان الله الخائن. الخيانة صفة يتنزع عنها الإنسان العاقل، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل له صفات الكمال، ولا ينبغي أن نصف الله بصفة نزه نفسه عنها. اقرأ في الأنفال قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. لاحظ ماذا قال: فأمكن منهم، ما قال فخانهم، فأمكن منهم. فلا تصف الله تعالى بصفة لا تليق بالله تعالى، لأن هذا مزلق عقدي خطير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الله حسنى وصفاته كاملة لا يتطرق إليها خلل ولا مثقال ذرة من نقص. أيضا عبارة قضية هذا من تدبير أو من عدل السماء أو من عدل القدر، ما ينبغي. هذا من عدل الله، هذا من عدل الذي في السماء، هذا من تدبير الله تعالى، وهل مجرى. وهذه العبارات منشأها ما يقرأ الإنسان عبارات، يقرأ كتب فيتلقف تلك العبارات فيجعلها دارجة على لسانه. والأولى أن تسأل أهل العلم قبل أن تقول كلمات لا تعلم مغبتها. فيه عادة عند بعض الناس وأختم بها، فهي ترى في بعض الأقاليم دون بعض، والعجب أن بعض الناس ينسبها إلى عقد من عقد السحر، ما أدري ما حجة ذلك القائل. في أثناء عقد النكاح يلاحظ أن الحاضرين يحذرون من ماذا؟ من تشبيك الأصابع، أظن هذا معروف عند بعض الناس، ويقول: لا تشبكون أصابعكم، ولو جعل على خيط يده خيطا من طرف الشمار والغترة والمشلح ينهاه بعض الحاضرين ويشددون في النكير. لما؟ ما هذا الاعتقاد؟ نحن مسلمون، أبناء مسلمات، أبناء مسلمين في بلد إسلام، بلد توحيد، لما نقحم أنفسنا في أمور توحيدنا وإيماننا يأبى تلك الأمور؟ يعتقد بعض الناس أن عقد الأصابع عند في عقد النكاح يسبب تعكير في الحياة الزوجية، وهذا زخرف من القول لا قيمة له. إذا وفق الله بين الزوجين فلو عقد أصابع يديه ورجليه، وإذا ما كتب التوفيق فلا سبيل لذلك. فالحذر من ذلك، والإنسان عليه أن يسأل وأن يقرأ وأن يستفتي أهل العلم. ففي بلدنا والحمد لله مشايخ من خيرة المشايخ، فهناك سماحة الوالد الشيخ ابن باز أثابه الله تعالى وأمد في عمره على طاعته، وهو يفتح صدره وبيته وهاتفه لكل أحد. وهناك من فضل الله هيئة كاملة لكبار علماء من علماء الراسخين في العلم، وهناك كتب الفتاوى، وهناك الأشرطة للمشايخ، وهناك برنامج نوع على الدرب الحمد لله يذاع في كل يوم. ينبغي عليك أيها الوالد أن تستمع ذلك البرنامج، ففيه خير عظيم. وكان سماحة الشيخ بن باز ولا زال يحث المسلمين على سماعه، تسمع الفتاوى العقدية، الفتاوى الفقهية، الفتاوى السلوكية. هذه والله من نعمة الله أن الإنسان يجلس في بيته مع أولاده يستمع العلم، هذه من أعظم نعم الله تعالى. على العبد، أو هذه من النعم العظيمة على العبد. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يرزقنا القيام بالمسؤولية حق القيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن في القول والعمل، وأن يوفق الله الجميع لكل خير. وشكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الأسئلة، ومن باب الحقيقة لا من باب التواضع، لست ألبس ثياب الفتيا، ولكن أنقل لكم ما سمعت من مشايخي أو ما قرأت من كتب أهل العلم. هل يجوز، يقول السائل، هل يجوز، هنا سؤال سابق، يقول وضع العباء على الكتف؟ في الحقيقة هذا الأمر شاع وانتشر، وأصبح فتنة لكثير من الشباب والشابات، والأمر لو كان جائزا وترتب عليه فتنة فيغلق من أصله. وهناك باب عند أهل العلم اسمه سد الذرائع، فإذا خشي من استفحال هذا الأمر يغلق ذلك الباب ما لم يكن مصادما نصا شرعيا، ويمكن إصلاح الخلل دون مصادمة النص. فهذا العمل قد شاع وانتشر، واشتكى منه أناس كثر، لا من طرف النساء ولا من طرف الرجال. فحري بك أيها الولي أن تنهى موليتك أيا كانت، امرأة، زوجة، أو ابن ابنة، أو أم، أو أخت، من هذا العمل، لأن ضعفاء النفوس جعلوا هذه اللبسة أو اللبسة شارة وعلامة على نساء يريدن يعني لفت أنظار الرجال. والعاقل يغلق على نفسه كل باب يتوقع أن يأتيه منه شر. هل يجوز للذي عقد على امرأة أن يقبلها وإذا جمعها هل يكون هذا زنا؟ العقد بالعقد تثبت الزوجية، فإن مات ترثه، وإن ماتت يرثها. لكن تعرف الناس على أنه قد يعقد ويخرج أو يعلن النكاح في يوم أو في فترة بعد العقد. أما قضية الجواز جائز، لكن إن علمت أن سيكون إشكال بينك وبين أهلها، أو أن من عادة أهلها تأخير دخول الزوج على أو الخلوة بامرأته حتى في وقت معين، فهذا يضرك إن شاء الله. أما زنا فلا يكون زنا حاشا وكلا. يقول: يضطر الإنسان للذهاب بزوجته أو أمه أو أخته المستشفى، فلا يجد إلا طبيبا وخاصة طب العيون، فإنه لا يجد إلا طبيب حتى في العيادة الخاصة، فما العمل؟ إذا دعت الحاجة وعدمت الطبيبة في هذا المجال فهذا الأمر مباح إن شاء الله. والحمد لله يلاحظ الآن أن هناك سعي لفتح أقسام نسائية في جميع التخصصات، وقد وعد سماحة الشيخ بن باز وبشر بأنه يسعى مع المسؤولين في المباشرة في ذلك، وقد وعدوا خيرا، ونسأل الله تعالى أن يوفقهم إلى كل خير. يقول: شخص مصاب، أنا يقول عن نفسه: أنا شخص مصاب بمرض الربو، وأحيانا يزيد مع الصيام، وأستعمل بعض المهدئات مثل بخاخ فنتولين، فما الحكم؟ أولا نسأل الله أن يعافيك وأن يعافي كل مرضى المسلمين، هذا لا إشكال فيه، وخاصة إذا كان الربو شديدا، لأن بعض الناس عافانا لكم قد يصاب باختناق، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. يقول: كثير من العائلات إذا خرجوا وخرجنا يتحجبون، ولا إذا خرجوا يتحجبون، ولكن يجتمعوا في أحد البيوت يتم السفور بينهم، وخاصة مع أولاد العم والخال والأقارب، هل من توجيه؟ أنا أرضى بالمسلم أن يرضى بأن تكون أخته أو أن تكون أمه أو زوجته تجلس مع غير المحارم، مع أبناء عمها أو مع أبناء خالها. كيف ترضى يا عبد الله أن تجعل ابنتك تجلس مع أناس يحل لهم أن يتزوج منهن، يعني غير محارم، ما يمنعون لو أراد الإقدام العقد عقد عليها. فلما يعني تعجب من بعض الناس، بل من التناقض أن بعض الناس لو تقول له فلان من الجيران اجعله يذهب بأهلك مثلا إلى السوق، ما يجوز، هذا أنت موجود، تجد أنه يقوم يقعد ويقول أنا لا أعرف هذا الشيء، لكن ما عنده مانع ولا مبالاة بأن يجعل ابنته أو أخته أو زوجته أو أمه ساعات كثيرة مع أناس لا يحل له ولا لهن أخذ بهم. فأيها الوالد رعاك الله احذر، لا يجوز، حتى لو قلت هذه من العادات من وقع مكروه، العادات عاد بها الأنبياء، عاد بها أتباع، عاد بها أعداء الأنبياء أنبياءهم كما يقول بعض المفسرين وبعض العلم، أمر لا يجوز شرعا انتهينا انتهينا. يقول ما رأيك في الملابس القصيرة للبنات دون السابعة؟ أنا أقول لست وليس لي رأي، تعويد البنت الصغيرة عن الحشمة يورث في نفسها حشمة ووقارة، ويورث في نفسها حب الاحتجاب، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء حرم ومات عليه. وكلما عودت صغيرتك الحشمة والوقار كلما كان ذلك أدعى لاحتجابهن أو لمحبتهن للحجاب الكامل. يقول لا شك أن النساء هن سهم إبليس الذي يرمي به ولا يخفي، ومن المشاهد اليوم الكثير من المسلسلات التي تظهر المرأة بنظر مخزي، وكلما أردت الإطلاع عنها رجعت وعندي والله الرغبة الأكيدة، فما هي السبل الحقيقة والنافعة للابتعاد عنها؟ نهائيا، أولا الدعاء بأن الله يعصمك الله ويعصمك الله أيا كان السائل من الفتنة، وثانيا ترك النظر إليها أيا كان، والثالث البديل، عليك بحضور حلقات العلم، عليك بالابتعاد عن أهل السوء، عليك بالجلوس مع الصالحين، عليك بالجلوس مع الخيرات التي يكونون عونا لك على طاعة الله، أو عليك بالجلوس مع الأخيار الذين يكونون لك عونا على طاعة الله. وعلى الإنسان أن يحرص على الطاعات، وخاصة أمر الصلاة المكتوبة، فكلما كان الإنسان محافظا على أمور الصلوات يورث يجعل الله في قلبه خشية منهم ومحبة للخير وبغض ومباعدة عن الشر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمتى ما حرص العبد على الطاعة وفقه الله، ومتى ما فرط فلا يلوم إلا نفسه. يقول بعض أهل المنطقة إذا مات الرجل فقاسم إخوانه تركته وبناته وزوجته لا يحصلن على شيء من الميراث، وإذا أرادت إحداهن المطالبة بحقها لا تجد من يشهد لها بحصر التركة، وتطول القضية، وفي النهاية يتركن حقوقهن، فهل من نصيحة منكن لهؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. أنا أستبعد إن شاء الله ممن يتردد على المساجد، وممن يحب الخير، وممن يعني يتبع النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا العمل، لأن هذا ظلم لنفسه وظلم لمن حرم من الميراث ومحادة لشرع الله. الله يأمر وأنت تنهى، الله ينهى عن الظلم وأنت تأمر به، أي قلب تحمل بين جنبيك؟ ألا تخشى بعقوبة معجلة في عقلك أو في نفسك أو في ذريتك أو في مالك؟ ألا تخشى أن يكون ذلك المال حجة عليك عند الله تعالى؟ الحذر كل الحذر، بأي حق وبأي منطق صح التعبير تحرم أناسا من حقهم؟ لو حرمت أنت من حقك ترضى؟ عجبا من هذا النوع من الناس، وهذا إن شاء الله لا يكون إن شاء الله إلا في قلة، وإذا ربه تربه. أما من أصر أو علم أن هناك من ها يسر على هذا المبدأ فليتق الله وليخبره ويحذره، وهو على خطر عظيم، بل الأولى أن يرفع فيه شكوى إلى الأمارة أو إلى المحكمة وهم إن شاء الله يخذونه، لأن هذا ظلم، وهذا يعتبر أخذ من الرضاعة، أو هذا الحكم للقوانين الوضعية، بل أخ شقيق، لأنه يحرم من لا يستحق الحرمان. نعم هناك أناس يحرمون من الميراث كما يقول أهل الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك قد يقين. نعم هناك ضوابط عند أهل الميراث يعلمون أن هذا لا يستحق، فلو مثلا مات زوج أو مات أخ وترك الأخ، ما تزوج مثلا، ترك بقي له من مات عن أخ شقيق مثلا، أو عن إخوان كثر ووالده حي، فيقال مال الأخ الميت هذا ما تزوج كله يذهب للوالد ولا شيء للإخوة بنص التشريع. أما قضية التحكم العقلي وأني أحرم من أشاء فهذا ظلم، فعلى من كان هذا من شأنه أن يحذر، وإذا علمت أحد من هذا النوع يجب عليك وجوبا أن تحذره إن استطعت، أو تبلغ من يحذره، أو أن ترفع في أمر تشتكيه ولو كان قريبا لك، لأنك على خير وتدل إلى خير، ولو عارض ولو لم ير بذلك. كيف يكون الوجه والكفان من زينة مع أن الزينة مما تزين به؟ الوجه هو صح هو قوام الزينة، والنساء إذا كشفنا أو أبدينا صفحة وجوههن فإن أعين ضعفاء النفوس أول ما تنطلق نحوه وهو من الزينة، وما جعل الحجاب إلا ليحجب ذلك الجمال عن أنظار ضعفاء النظرات ضعفاء النفوس، بل إن بعض النساء تزيد النار شرارا فتضع على وجهها من المساحيق وما النساء أدرى به مما يزيد جمالها، ثم تكشف عن وجهها أو عن بعض وجهها مما يدعو إلى الفتنة، فهي آثمة ووليها آثم، وقد يكون وليها أشد. لماذا؟ لأنه يعلم أنها ستضر نفسها وتضر غيرها، وتجلب الضرر والإثم عليه، فالحذر من إهمال كشف الوجه. وعليك أيها الوالد، لأن بعض النساء التي كلمنا ونصحنا تتعلل بأن أباها أو وليها من زوج أو أخ لا يهتم ولا يلقي لها بالا، وهذا لا شك من التفريط، ويجد الإنسان ثمارا. هذا اكتفي بهذا السؤال، وأسأل الله التوفيق للجميع. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11,728.